الحميد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا الكرمة الأبرار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. أما بعد، فيا إخواني، كنا فيما مضى نتمشى مع آيات كريمات من هذه السورة الكريمة التي هي سورة البقرة، وهي تتحدث من أوائلها إلى هذا المكان الذي كنا فيه أو الذي سنكون فيه في هذه الليلة، وإلى ما بعد تتحدث عن مواقف لليهود وقفها اليهود ووقفها أسلافهم ووقفها من عايش التنزيل الذي هو نزول القرآن الكريم. وفي هذه الليلة مع مواقف أخرى لهم، أعني لأسلافهم ولمن كان في زمن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فلنستمع لهذه أو ننظر لهذه المواقف المخزية التي وقفها اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يمتن الله تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تاب بعده بالرسل الذين يأتمون بالتوراة إلى أن ختم فيها موسى عليه السلام. الله تبارك وتعالى امتن على بني إسرائيل بأن أرسل فيهم الرسل وجعل فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من عالم زمانهم ووقتهم، فالله امتن عليهم تبارك وتعالى بهذا. وفي هذه الآية الكريمة امتن عليهم بأن أرسل فيهم كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وختم أنبياءه بقفة من بعد قفة أو جاء من بعد موسى بأنبياء ورسل، وختمهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم صلوات الله وسلامه عليه. فبنو إسرائيل عايشوا كثيرا من الأنبياء والمرسلين، وجاءهم كثير من الأنبياء والمرسلين، ومع هذا ما نفع فيهم، نسأل الله السلامة والعافية لقسوة قلوبهم، ومن قسى قلبه لا تنفع فيه آيات ولا ينفع فيه موعظة ولا ينفعه نذير. فنسأل الله العلي القدير من قسوة أن يقينا قسوة القلوب. فهؤلاء جاءهم الأنبياء وعايشوهم وحاولوا فيهم وعايسوا فيهم، لكن لم يهتدي منهم إلا القليل. فالله امتن عليهم ببعثة كليمه موسى وبما قف من بعده بالرسل وبأن ختمهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، وكل هذا ما نفع في كثير من بني إسرائيل الذين هم اليهود. نعم. ثم تاب بعده بالرسل الذين يقومون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليه السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر. وطبعا أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام التوراة وأعطاه التوراة، وهذه التوراة جاء من بعد موسى وأتبعه الله تبارك وتعالى وجل ثناؤه بالرسل الذين يحكمون بالتوراة ويبينون أحكامها ويعرفون بني إسرائيل على ما فيها ويدلونهم على ما فيها، وأيضا أظهر على يديه الآيات الكريمات التي على مثلها يؤمن البشر ويؤمن من هداه الله تبارك وتعالى إلى الطريق المستقيم، لكن من تنكب الصراط المستقيم لا تنفع فيه آيات ولا مواعظ ولا ينفعه شيء مهما كان ذلك الشيء، حتى أن بعض المشركين الذين جاءوا إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه وطلبوا منه بعض الآيات الحسية، فلما أظهرها الله على يديه قال لم أرى أحدا أسحر من هذا أو كما قال. فلا تنفع الآيات ولا تنفع المعجزات ولا الخوارق للعادات لمن ختم الله على قلبه. فهؤلاء اليهود رأوا وشاهدوا الآيات العظيمات ومع هذا ما نفع فيهم، فقد أيبس الله لهم البحر وأسلكهم البحر وأنجاهم من البحر وأغرق عدوهم فرعون في البحر وهم ينظرون، وقد أخرج لهم الماء من حجر أصم، وقد أنزل عليهم المن والسلوى وأعطاهم الآيات الكثيرات، ومع هذا ما نفع فيهم ولا لين قسوة قلوبهم ولا اهتدوا بالآيات أو انتفعوا بها. نعم. وعيدناه بروح القدس، أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر مفسرين أنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. نعم. والله سبحانه وتعالى لما ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام أيده الله بروح القدس. روح القدس هذا اختلف فيه على قولين، فمنهم من قال أنه جبريل عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الملائكة الكرام التسليم والسلام، ومنهم من قال أنه الإيمان الذي يقوي به الله تبارك وتعالى ويشد الله به سبحانه وتعالى عزيمة أنبيائه ورسله وكذلك عباده الصالحين. فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ومازج القلب وسكن القلب واستقر في القلب فلا يوجد عزيمة، فلا يوجد للمرء عزيمة أقوى من هذه أو أقوى من عزيمة من تمتع بهذا الإيمان أو من أمده الله بهذا الإيمان. فالإيمان إذا كان في القلب وجدت أو وجد عند صاحبه العزيمة القوية التي لا يقف أمامها شيء من الخلائق بحال من الأحوال، فالإيمان هو الطاقة العظمى التي تدفع صاحبها إلى التضحية وإلى القيام بكل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه وبكل ما يكون فيه خدمة ما وجد الإنسان من أجله، وذاك هو الإيمان وفي وما يتضمنه من طاعة الله والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. فقد كان أصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وتعرفون على يعني أقرب مثال الآن يحضرني هو غزوة بدر. كم كان أصحاب بدر؟ كانوا 300 وبضعة عشر، والمشركون كانوا 1000 أو ما يقرب من هذا. ومع هذا فقد نصرهم الله تبارك وتعالى على المشركين وأظهرهم عليهم وخذل المشركين، مع أنهم يتمتعون بعدد وعدد وقوة صناديد قريش، ومعهم من العدد والخيل والعدد ما الله به عليم. وأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يزالون في أول أمرهم، وعددهم قليل وعدتهم قليلة، ولم يكن معهم من الخيل إلا 2 أو كما ذكر. ومع هذا فالله أظهرهم ونصرهم وأيدهم وأظهر دينه ولو كره المشركون. نعم. ثم ما هذه النعمة التي لا يقدر قدرها لما أعطوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ نعم ثاني مرة. ثم ما هذه النعمة التي لا يقدر قدرها لما أعطوكم بما أعطوكم بما لا تهوى أنفسكم؟ ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى ولا يعلم كنهها إلا هو سبحانه وتعالى، فقد أنعم على بني إسرائيل وأغدق عليهم وأعطاهم من النعم الشيء الكثير، ومع هذا يعني بينوا أو أصبحوا في موقف غير مشرف، في مواقف شنيعة أو مواقف مشينة، كلما جاءهم أو كل ما جاءهم ما لا تهوى أنفسهم وما لا يتلاءم مع ما هم فيه من القبح والقذارة وما هم فيه من اللؤم والدناءة، كل ما جاءهم لا يتمشى مع ما هم فيه ردوه وأعرضوا عنه، ردوه وأعرضوا عنه، كل ما لا يتلاءم معهم ويتناسب مع هواهم أو يتمشى مع هواهم ومع ما هم فيه ردوه وأعرضوا عنه. نعم. استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون. فاستكبروا عن الإيمان بالرسل الذين جاءوهم وأرسلهم الله إليهم من موسى إلى عيسى، أعرضوا عن هؤلاء الرسل وتكبروا عن الإيمان الذي جاءوا به وأعرضوا عن الإيمان الذي جاءوا به وعن ما دعاهم إليه أولئك الرسل وأرشدهم إليه أو أرشدوهم إليه مما ذكر في التوراة ومن ما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى، فأعرضوا وتكبروا عن الإيمان، أعرضوا عن الإيمان وتكبروا. ففريقا من الأنبياء والرسل كذبوهم وفريقا قتلوهم وأسروهم، آذوا أنبياءهم وآذوا رسلهم وضيقوا عليهم حتى أنهم قتلوا بعضهم. فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة. نعم، فقدموا الهوى على الهدى، وهذا طبعا ما يمكن وهذا ما يحصل من كثير، أو الذي يحصل من بعض من ختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة، أو ختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة، هؤلاء دائما وأبدا يقدمون الهوى على الهدى ويقدمون الإعراض والضلالة أو الضلالة على الهدى وعلى الإيمان، وكلما جاءهم ما لا يوافق هواهم أو لا يتلاءم مع هواهم أعرضوا وصدوا وقالوا نحن على الحق، ووصفوا ذلك الحق الحقيقي، وصفوا الحق الحقيقي بالضلال وبغير الهدى وبينوا أنهم على الهدى أو عللوا أنفسهم أو تعللوا بأنهم على الحق وأن ذلك الشيء الذي جاءت به الأنبياء والرسل أو دعاهم إليه أولياء الله وعباد الله هو الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فكل من كان في قلبه زيغ أو صدود عن الحق كل أولئك لا يؤمنون ولا يتبعون ولا يأخذون إلا بما لائم ما هم فيه ولائم شهواتهم وملذاتهم وما يطمحون إليه من الهوى ومن الشهوات إلى غير ذلك. فإذا جاءهم ما يعارض هذا مما فيه السعادة الدنيوية والأخروية وتنبني عليه المصالح الدنيوية والأخروية وفيه الحياة الأبدية وفيه إخراج الإنسان وإحياء الإنسان من موته ومن ما هو فيه من الموت إلى الحياة الإيمانية والسعادة الدائمة الأبدية، كل ما جاءهم من ذلك أو شيء من ذلك أعرضوا عنه وصدوا عنه، نسأل الله السلامة والعافية. من التوبة هو التشديد ما لا يرفع، فقالوا قلوبنا غلف فلعنهم الله بكفر فقليلا ما يؤمنون، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف واغطية. نعم، وقالوا كل وإذا دعاهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الإيمان قالوا قلوبنا غلف، يعني على قلوبهم أغطية منعتها وحجبت عنها الإيمان، فصموا آذانهم وغطوا أعينهم وأغلقوا المنافذ إلى قلوبهم، أغلقوا منافذ الإيمان إلى قلوبهم وقالوا يا محمد صلوات الله وسلامه عليه قلوبنا غلف، لا تفقه مما تقول، لا تفقه شيئا مما تقول ولا نفقه شيئا مما تقول، فقلوبنا غلف لا يصل إليها خير البتة. فبينوا حقيقة ما هم فيه، يعني القلوب يعني في الحقيقة والواقع، والله تبارك وتعالى ما خلق الثقلين إلا لعبادته، ولا مولود يولد إلا على الفطرة، والله يقول في محكم كتابه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالله فطر الناس على الإيمان وفطرهم على التوحيد وفطرهم على محبته وطاعته، لكن الناس والإنس والجن هم الذين يعرضون عن الهدى وعن الصراط المستقيم، إما بواسطة الآباء أو بواسطة دعاة السوء والشر والعياذ بالله، كما قال الرسول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان يولد على الفطرة ومولود على الفطرة، فلو سلم من هذه المؤثرات ومن ما يطرأ على قلبه من الشبهات والشهوات ومن الصدود والتي بسببها يضل عن الهدى، لو سلم من هذا وعافاه الله تبارك وتعالى من هذا لأصبح وعاش على الفطرة وأصبح قلبه صافيا نقيا خاليا من كل شبهة وشهوة، فإذا لامسه نور الإيمان والوحي على الفور أضاء وتلألأ، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن من صفت فطرته طبعا يعني من سلمت فطرته الفطر كلها سليمة والله فطر الناس على الإيمان وفطرهم على التوحيد لكن من سلمت فطرته من العوارض ومن ما يطرأ عليها من الأبوان من الأبوين أو من غيرهما فإذا سلمت فطرته منهما أو من الناس من الذين يصدون عن الهدى من الناس إذا سلمت فطرته من هذا وبقيت على ما خلقت عليه أصبحت بمنزلة السراج الذي جعل فيه من زيت الزيتون الصافية التي تنبت في مكان هو بمنتصف الأرض تصيبها الشمس إذا أشرقت وتصيبها الشمس إذا غربت فزيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. زيت هذه الشجرة يضيء يتلألأ ولو لم تمسسه نار. وهذا في مصباح والمصباح في مشكاة والمشكاة فيها في زجاجة يعني المصباح في زجاجة وكل والمصباح في مشكاة. هذا المصباح الذي بهذه المثابة وبهذه الصفة إذا جاءته النار يعني ولامست النار فتيلته أضاء إضاءة عظيمة وتلألأ نوره. فكذلك القلب الذي يسلم من الشبهات والشهوات ومن الصوارف إذا جاءه الوحي ولامسه الوحي أضاء إضاءة عظيمة وتلألأ بالإيمان وأشرق بالإيمان وأشرقت جوانبه بالإيمان وانتفع صاحبه بهذا الإيمان وبما جاءه من الوحي الإلهي. نعم. تغروان الإيمان لما دوتهم إلي أيها الرسول لأن قلوبهم ألفي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول يعني فيكون لهم بزامهم أذر لعدم العلم. نعم. فهؤلاء يزعمون كما أردت بيانه لكنني حقيقة فهؤلاء اليهود يزعمون أن القلوب عليها أغطية وكما زعم أو قال المشركون قلوبنا يعني وبينوا أن يعني آذانهم في وقالوا يعني أو تعللوا بأن وبين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بأن الآذان فيها وقف وأن القلوب عليها أكنة فالآذان سدت والقلوب غطيت لا ينفذ لا أولا القلوب لا يجد أو لا منفذ للإيمان إليها القلوب لا منفذ للإيمان إليها فالعيون أعميت وأعشيت وأصبح عليها غطاء والآذان صمت لا ينفذ منها هدى ولا حق. وإذا على سبيل الفرض نفذ شيء من ذلك إلى القلب ووصل إلى القلب وجد القلب مغطى مقفل عليها أقفال أو عليها أغطية. فاليهود يقولون قلوبنا غلف غطيت لا تفقه مما تقول لا تفقه شيئا مما تقول يا رسول الله يا محمد. على كل حال هم ما يقولون يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهم يقولون قلوبنا غلف لا نفقه مما تقول أو لا نفقه شيئا مما تقول. والحقيقة والواقع أن القلوب مهيئة والآذان مفتوحة والأعين أيضا مفتوحة والمنافذ موجودة إلى القلب لكن أصحابها لا يريدون. أصحابها صموا آذانهم وغطوا أعينهم وقفلوا قلوبهم لا يريدون أن يصل إليها الهدى بحال من الأحوال ولا يريدون أن ينتفعوا بهذا الوحي الرباني بهذا الوحي الإلهي الذي فيه الحياة الدنيوية والأخروية الحياة الحقيقية. ما أتكلم عن الحياة الحسية فالحياة الحسية منقضية منتهية لها أجل ولها أمد تنتهي إليه لكن الكلام كله والأمر كله في الحياة الحقيقية، الحياة الإيمانية التي بها يحيا صاحبها في الدنيا والآخرة. فمن فقد الإيمان لا حياة له ولو كان يتمتع بالحياة الحسية هذه، يمشي ويقوم ويفعل وإلى آخره، لكن إذا خلي من الإيمان أو من الحياة الحقيقية المعنوية التي هي الحقيقية، خلي منها الإنسان أو خلى منها الإنسان فلا حياة له ولا سعادة له، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كذب منهم، فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليل المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم. نعم، وهذا كذب منهم وافتراء كما بيناه، ما على القلوب شيء والحمد لله، الله ما خلق الإنسان ومنعه من الهدى. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن من صرف وصد عن الهدى، صرف نفسه عن الهدى وصد هو عن الهدى وأعرض وتنكب ونكص على عقبيه، هؤلاء هم الذين حرموا الإيمان لأنهم لم يريدوا، حرموا الإيمان لأنهم لم يريدوا. واليهود وغيرهم من المشركين يقولون لا، على قلوبنا مثلا أكنة أو على قلوبنا غلف، لكن هذا كله زعم. فالله خلق الإنسان وهيأه للهدى وهديناه النجدين وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كل ذلك ليهتدي من أراد الهداية ومن من الله عليه بالهداية، وليضل من لم يرد الهداية ومن أراد الله إضلاله، نسأل الله العلي القدير بوجهه الهداية والسداد، وأن يجعلنا ممن هداه ومن من رزقه الهدى والهداية، وأن يميتنا أو يتوفانا على الهدى وعلى الإيمان. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولهذا قبل أن ندخل في الآية الأخرى، ولهذا أكذبهم الله ولعنهم بكفرهم، لعنهم بسبب كفرهم وإعراضهم، فاستحقوا بهذا بما قالوه وبكفرهم اللعن والطرد عن رحمة الله والإبعاد عن رحمة الله. فكل من كفر بالله وأعرض عن سبيل الهدى، كل أولئك ملعونون مطرودون عن رحمة الله، مبعدون عن رحمة الله، ومصيرهم إلى نار جهنم إذا ماتوا على كفرهم. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أي ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، الذي هو القرآن العزيز القرآن الكريم، وجاءهم به الهدى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القرآن وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه مصدق لما معهم من التوراة، والقرآن مصدق لما بين يديه من الكتب السماوية. فلما جاءهم القرآن الذي بهذه المثابة والرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي بهذه المثابة كفروا. نعم. الكتاب المشتمل على تصديق ما معه من التوراة، وقد علموا به وتيقنوا على أنه إذا كان بقى بينه وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي، وتواعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معهم. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي أرادوا كفروا به بغيا وحسدا. نعم، وقد كانوا من قبل يستفتحون ويستنصرون ويقوون عزائمهم ويخذلون أو يحاولون خذل عدوهم بقولهم بأنه سيبعث في آخر الزمان نبي وينزل كتاب سنؤمن بذلك الكتاب وبذلك النبي ونقاتلكم معه، كما كان يحصل من الأوس والخزرج ومما مثلا يقاتل بعضهم البعض الآخر قبل بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يستفتحون بهذا القرآن ويبينون أنهم أو يذكرون أنهم سيؤمنون به، لكن لما جاءهم ووصل إليهم وبلغهم صدوا وأعرضوا بغيا وحسدا، لا لشيء غير الحسد والإعراض والصدود والعياذ بالله فقط. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما جاء من اليهود وإنما جاء من العرب، فمن أجل هذا أعرضوا وصدوا وكفروا بالقرآن وبنبينا صلوات الله وسلامه عليه حسدا وبغيا. ولعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب.